وفعل بمعلم ثنوزنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحسن الله عليك. درس المساء إن شاء الله يكون بعد المغرب وبعد العشاء في السنن أبي داود، هذا كالمعتاد إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. قلتم أحسن الله عليكم. قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أشد ظلما ممن افترى على الله كذبا. وصور الكذب على الله كثيرة، أعظمها الزعم بأن له شريكا أو ولدا. الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر، أي ظلم الكفر. ولهذا توعدهم الله تعالى بالوعيد الشديد فقال أولئك. والمراد بالظلم، والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر، لأن الظلم الأصغر ظلم المعاصي. نعم، أي ظلم الكفر. ولهذا توعدهم الله تعالى بالوعيد الشديد فقال أولئك يعرضون على ربهم، أي يوم القيامة، لمحاسبتهم ومجازاتهم، ويفضحون على رؤوس الخلائق ثم يعذبون في النار. صلى الله عليه وسلم والعافية. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، أي الذين افتروا عليه كذبا. ألا لعنة الله على الظالمين، بالطرد والإبعاد عن رحمة الله بسبب ظلمهم وكفرهم وتكذيبهم. الذين يصدون عن سبيل الأشهاد، الملائكة تشهد على الظالمين بأفعالهم، وكذلك الجوارح تشهد كما قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال تعالى حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وكذلك الأرض تشهد بما عمل على ظهرها كما قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، لأن ربك أوحى لها. وحالها يعني أمرها بذلك، وأنها تشهد على ما عمل على الله، تقول عملت يا فلان كذا وكذا يوم كذا وكذا. نعم. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. ذكرتم هذا العموم في سورة غافر عند قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد، لكن ما ذكرتم الأرض. يعني تضاف الأرض هنا داخل في عموم الأشهاد. نعم، هنا ما فسرت الأشهاد. نعم، تضاف يعني، لكن كنا أشير إليها قبل الآية ويفضحون على رؤوس الخلائق. يفضحون على رؤوس الخلائق ثم يعذبون في النار، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. عبارة من كثير، أحسن الله إليك. قال على رؤوس الخلائق من الملائكة والرسل والأنبياء وسائر البشر والجان. من على رؤوس الأشهاد من الملائكة والرسل. نعم. قال يبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلائق من الملائكة والرسل والأنبياء وسائر البشر والجان. والجان. نعم. في كل يشهدون، الرسل يشهدون والأنبياء والخلائق والجان. نعم. في غافر قلتم والجوارح. نعم. وزدتم على نعم والجوارح والأرض. نعم. العلماء بعد الأنبياء. الأنبياء نعم، العلماء ورثوا الأنبياء نعم، لكن الأنبياء شهدوا فكذلك العلماء نعم. أحسن الله عليكم. ولا زاد الجان أو الأرض أو الجوارح غيره ما زاد غيره، وحيان ولا غيره ولا العطية ولا ابن الجوزي أحسن الله عليكم. ابن الجوزي إشكال. فأما الأشهاد ففيهم خمسة أقوال، أحدها أنهم الرسل قاله أبو صالح عن ابن عباس، والثاني الملائكة قاله مجاهد وقتادة، والثاني الملائكة قاله مجاهد وقتادة، والثالث الخلائق روي عن قتادة أيضا، وقال مقاتل الأشهاد الناس كما يقال على رؤوس الأشهاد أي على رؤوس الناس، والرابع الملائكة والنبيون وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون على الناس، والجوارح تشهد على ابن آدم قاله ابن زيد، والخامس الأنبياء والمؤمنون قاله الزجاج. بقي الأرض ذكروا كله نعم. واحد ينضاف أو ما يشهد عليهم من أعضائهم نعم. أبو حيان قال إن شاء الله الجوارح، يعني الجوارح كما ذكر الجوزي. بقي الأرض ما في حد ذكرها هنا. قال الذين يحفظون عليهم الأعمال في الدنيا، والأنبياء أو هم المؤمنون أو ما يشهد عليهم من أعضائهم أقوال. أبو حيان أين نعم. طيب كمل. أحسن الله عليكم. الذين يصدون عن سبيل الله أي يصدون الناس عن سبيل الله الموصل إليه، سواء كان يصدون عنه من آمن به حتى يرتد عنه ويخرج منه، أو كانوا يصدون عنه من لم يؤمن به حتى لا يدخل فيه. سواء إيش سواء؟ سواء كان أو كانوا يصدون عنه من آمن به حتى يرتد عنه ويخرج منه، صلى الله عليه، أو كانوا يصدون عنه من لم يؤمن به حتى لا يدخل فيه، يمنعونه من الإيمان. نعم. ويبغونها عوجا أي ويبغون سبيل الله عوجا، أولئك لم يكونوا يبغونه معجة معوجة منحرفة عن الصراط المستقيم. نعم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض أي لم يكونوا معجزين ربهم تعالى ولا يفلتون من عقابه، وإن هربوا في الأرض جميعها بل هو قادر على عذابهم وأخذهم والبطش بهم متى أراد، لأنه سبحانه وتعالى محيط بهم علما وقدرة. هذا فيها وعيد شديد. أولئك لم يكونوا في الأرض، هذه فيها الوعيد الشديد. قل ففيها الوعيد الشديد، ففيها الوعيد الشديد. أحسن الله عليكم. وما كان لهم من دون الله من أولياء أي لكي ينصروهم أو يدفعوا عنهم عذاب الله، يضاعف لهم العذاب لأنهم صدوا أنفسهم عن سبيل الله ثم صدوا الناس عنه فضوعف لهم العذاب، صلى الله السلام والعافية. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أي ما كانوا يستطيعون السمع لعدم قبولهم له، وما كانوا يبصرون لعدم رؤيتهم للحق، وهم عندهم آلات وأسباب تمكنهم ولكنهم لم يستعملوها لطاعة الله، كما قال تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. صاف الله كما قال تعالى، قل كما قال تعالى في الآية الأخرى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صلى الله عليه وسلم. عندهم آلات وأسباب لكن ما انتفعوا بها. وقال تعالى وقال تعالى إضافة لهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قاف الآية الثانية قال تعالى نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله عليكم. وقد قامت عليهم الحجة هم يسمعون ويبصرون ويفهمون ويعقلون لكنهم لا يقول الحق ما عندهم قبول الحق. نسأل الله العافية. نعم أحسن الله عليكم. أولئك الذين خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة وظل عنهم ما كانوا يفترون أي وغاب وذهب عنهم ما كانوا يفترونه ويزعمونه من الولي والناصر والشافع لا جرم أي حق أنهم في الآخرة هم الأخسرون أي أشد الناس وأعظمهم خسرانا فلا يشبه خسرانهم خسران أحد غيرهم. نسأل الله السلامة والعافية. وذلك لحرمانهم نعيم الجنة الأبدي ودخولهم النار واستمرارهم في عذابها أبد الآباد. وذلك لحرمانهم نعيم الجنة الأبدي ودخولهم النار واستمرارهم في عذابها أبد الآباد. في عذابها السرمدي ودخولهم في عذابها السرمدي. واستمرارهم في عذابها السرمدي أبد الآباد. نسأل الله السلامة والعافية. آمين. صلى الله عليه. نعم. ثم قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لما ذكر تعالى حال الأشقياء الظالمين ثنى بذكر حال السعداء المؤمنين فقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أي أصحابها الوارثون لها وأخبتوا ما فسر وأخبتوا يعني خضعوا لله واستكانوا وتواضعوا لله متعبدين له ذليلين خضيعين وأخبتوا إلى ربهم قفزها ما فسرت ما فسرت هنا أحسن الله يعني أخبتوا خضعوا لله مذعنين مع العبادة يعني تعبدوا لله مع الخضوع والذل والاستكانة وش قال عليها البغوي حافظ الطبري أحسن الله إليكم قال بعضهم معنى ذلك وأنابوا إلى ربهم ثم قال وقال آخرون معنى ذلك وخافوا وقال آخرون معناه اطمأنوا وقال آخرون معنى ذلك خشعوا ثم قال أبو جعفر وهذه الأقوال متقاربة المعاني وإن اختلفت ألفاظها. نعم إذا خشعوا وخضعوا واستكانوا متعبدين لله يعني حاولوا كلهم متعبدين خضعوا وخشعوا واستكانوا لربهم متذللين خاضعين في عبادتهم لله عز وجل. أي خضعوا وخشعوا واستكانوا لربهم متذللين منيبين متذللين منيبين في عبادتهم لله عز وجل. لله عز وجل. أولئك أصحاب الجنة أي أصحابها الوارثون لها الملازمون لها ولهذا قال تعالى هم فيها خالدون أي أبد الآباد. نسأل الله كريم فضله صلى الله عليه وجعلنا وإياكم منهم. ثم قال الله تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. مثل الفريقين أي فريق الكفار وفريق المؤمنين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، فالكافر هو مثل الأعمى والأصم، فهو لا يرى الحق ولا يسمع الحق ولا يستجيب للحق. صلى الله عليه وسلم. وأما المؤمن فهو مثل البصير والسميع، فهو مثل البصير والسميع، فقد أعطاه الله بصيرة ويبصر الحق ويهتدي إليه ويسمع الحق ويقبله. فقد أعطاه الله بصيرة ويبصر الحق، يبصر الحق ويهتدي إليه ويسمع الحق ويقبله. هل يستويان؟ أي لا يستويان. فهو استفهام بمعنى النفي. أي لا يستويان، فهو استفهام بمعنى النفي. فكما أن الأعمى والأصم لا يستوي مع البصير والسميع، فكذلك لا يستوي الكافر والمؤمن، لا يستوي البر والفاجر. المؤمن عنده من الإيمان والهداية والبصيرة والنور والمعرفة ما ليس عند الكافر. ولهذا قال سبحانه أفلا تذكرون، وهذا فيه الحث على الإيمان والعمل الصالح، وأن تكون من أهل البصيرة في تحريم الكفر والمعاصي حتى لا يكون من أهل الصمم والعمى، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا فيه الحث على الإيمان والعمل الصالح، وأن تكون من أهل البصيرة في تحريم وهذا فيه فيه الحث على الإيمان والعمل الصالح، فيه حث العبد على العمل الصالح وأن يكون وهذا فيه حث العبد على الإيمان والعمل الصالح وأن يكون من أهل البصيرة في تحريم الكفر والمعاصي، في تحريم الكفر والمعاصي. في البعد، وأن يكون من أهل البصيرة في الحذر والبعد، وأن يكون من أهل البصيرة في الحذر والبعد عن الكفر والمعاصي. نعم. حتى لا يكون من أهل الصمم والعمى، نسأل الله السلامة والعافية. آمين. حتى يكون في تحريم، معروف التحريم هذا. نعم. ثم قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أي بعثناه إليهم ليدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، وذلك بعد أن حدث فيهم بسبب تصوير صور الصالحين ونصبها في مجالسهم أنصابا. وذلك بعد أن حدث فيهم الشرك ثم الغلو فيهم والعكوف على قبورهم، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما إني لكم نذير مبين، أي قال لهم نوح إني لكم نذير أنذركم بأس الله وعقوبته إن استمررتم على كفركم وعنادكم، مبين بين النذارة. ألا تعبدوا إلا الله، هذه دعوة الرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم، كلهم يدعو الناس إلى عبادة الله وإخلاص الدين له، وهذا هو أول واجب أوجبه الله على العباد، خلافاً لأهل البدع من الأشاعرة وغيرهم القائلين أول واجب الشك، وقال بعضهم أول واجب النظر، وقال بعضهم أول واجب القصد بالنظر. وهذه كلها أقوال باطلة مذمومة. نعم. القصد بالنظر أو إلى النظر أحسن؟ القصد إلى النظر، وهذه أقوال باطلة مذمومة. نعم. عندنا أحسن الله إليكم، فكل هذه أقوال فاسدة. طيب، أقوال فاسدة مذمومة. نعم. فكل هذه أقوال فاسدة مذمومة، والصحيح أن أول واجب هو توحيد الله. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ها؟ النية، يعني قصد النية. نعم. فاعلم أنه لا إله إلا الله أو بين العلم قبل قول عمل، بين يعني الواجب أول واجب أن يوحد الله ثم يتعلم التوحيد. التوحيد يسبقه العلم، يعني واجب على الإنسان أن يعلم أن الله تعالى خلقه لتوحيده وعبادته ثم يعمل. نعم، يعلم ويعمل. نعم، فعلم أنه لا إله إلا الله، بدأ بالعلم قبل العلم. نعم، ما يصير في التوحيد إلا بعد العلم. قلنا إذا قلنا الواجب توحيد الله، يعني وهذا يسبقه العلم، ما يكون واحد إلا بالعلم. نعم. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أي إن استمررتم على كفركم وعنادكم فإني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أي مؤلم موجع لا يقدر قدره إلا الله، وهو عذاب النار الأبدي السرمدي. صلى الله عليه وسلم. وقد قابلوا دعوة نوح عليه السلام بالاعتراضات والطعونات الفاسدة، ولهذا قال تعالى مبينا ذلك: فقال الملأ الذين كفروا من قومه وهم كبراؤهم ورؤساؤهم أهل الرياسة والشرف الذين هم أبعد الناس عن قبول الحق حبا في رئاستهم وخشية من زوال سيادتهم، ما نراك إلا بشرا مثلنا، أي مساويا لنا في البشرية جنسا ووصفا ولا تتميز عنا بشيء. وقصدوا بأنه ليس بملك، وإنما هو بشر مثلهم يأكل ويشرب. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أي ما نرى أتباعك إلا الأراذل من الفقراء، وليس كبارا ولا أغنياء. وهذا ليس بعيب ولا بطعن، والغالب أن أتباع الرسل هم الضعفاء، لأن الضعفاء ليس عندهم مانع، وأما الأغنياء والكبراء والرؤساء فيمنعهم ما فيه من الرئاسة وما هم فيه فيمنعهم ما هم فيه من الرئاسة وما هم فيه من المال، لأن الشريعة تقيدهم وتمنعهم من شهواتهم وتمنعهم من الظلم والعدوان. لأن الشريعة والحق يمنعهم، لأن الشريعة لأن الحق وما شرعه الله يمنعهم، لأن الحق وما شرعه الله يقيدهم ويمنعهم من شهواتهم. نعم. ويمنعهم من الظلم والعدوان. والكبراء وأصحاب الأموال لا يريدون هذا، لا يريدون أحدا يقيدهم، فلذلك لا يتبعون الرسل. أتباع الرسل هم الضعفاء في الغالب. بل أتباع الرسل هم الضعفاء في الغالب. وقد يتبع الرؤساء، وقد يتبعهم الرؤساء. بل أتباع الرسل هم الضعفاء في الغالب. نعم. إيش بعده؟ عندنا وقد يتبع الرؤساء أشراف أبو بكر رضي الله عنه من أشرف الناس. إيش هذا؟ بل أتباعه إيش؟ وقد يتبع الرؤساء. لا قبل بل أتباعه بل الغالب. أحسن الله عليكم. بل أتباع الرسل هم الضعفاء في الغالب. وقد يتبعهم بعض الأشراف. وقد يتبعهم بعض الأشراف. نعم. مثل أبي بكر رضي الله عنه. نعم. من أشرف الناس. فهو من أشرف الناس. وغيره ترى وسعد بن أبي وقاص كلهم السابقين الأولين. وهم من العشرة المبشرين بالجنة. نعم. ومن أول من أسلم رضي الله عنه وأرضاه. فهو من أشرف الناس ومن أول من أسلم رضي الله عنه وأرضاه. لكن هذا في الغالب. لكنه خلاف. ولم يحتاج تعليق سابق. كافي الكلام السابق. نعم. بادي الرأي أي هؤلاء الأراذل ما. وقوله تعالى بادي الرأي أي هؤلاء الأراذل ما ترووا ولا تأملوا بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك ولو تأملوا وترووا لما أجابوك وهذا من جهلهم أيضا فالحق إذا كان واضحا لا لبس فيه فلا داعي إلى التوقف. فالحق إذا كان واضحا لا لبس فيه فلا داعي إلى التوقف. ولهذا لم يتوقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وما نرى لكم علينا من فضل أي ليس لكم فضل علينا لا في خلق ولا في خلق. وهذا من جهلهم وضلالهم. ولا شك أن هؤلاء المؤمنين فضلوا عليهم بالتوفيق والتسديد وقبول الحق. حسن الله إليك. كان العبارة مو بدقيقة. فالحق إذا كان واضحا لا لبس فيه فلا داعي للتوقف. إيش؟ قد يكون في داعي من الشيطان. يعني إيش شل العبارة شل العبارة قبلها إيش؟ بادي الرأي أي هؤلاء الأراذل ما تروا ولا تأملوا بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك ولو تأملوا وترووا لما أجابوك وهذا من جهلهم أيضا. فالحق إذا كان واضحا لا لبس فيه فلا داعي إلى التوقف. فالحق إذا كان واضحا لا لبس فيه فلا داعي إلى التوقف. بس وش فيه؟ يعني قد يكون في داعي من الشباب. بعض الناس يعني يمنع كان واضح داعي من الهواء. أي أنا كلام في أنه لا داعي عند العقل. نعم. ولهذا لم يتوقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وما نرى لكم علينا من فضل أي ليس لكم فضل علينا لا في خلق ولا في خلق. وهذا من جهلهم وضلالهم. ولا شك أن هؤلاء المؤمنين فضلوا عليهم بالتوفيق والتسديد وقبول الحق. بل نظنكم كاذبين فكل هذه طعون فاسدة. بل نظنكم كاذبين فكل هذه طعون فاسدة. لا بس. ثم قال الله تعالى نظنكم طعون فاسدة هذه مهم تفسير هذه تعليق على ما سبق. بل نظنكم كاذبين المراد بالظن غلبة الظن أي بل يغلب على ظننا كذبكم وافتراؤكم. بل يغلب على ظننا كذبكم وافتراؤكم. ثم بعد ذلك هذه طعون وهذه فكل هذه طعون فاسدة. كل هذه طعون فاسدة من هؤلاء الكفرة. بل نظنكم كاذبين أي بل يغلب على ظننا كذبكم وافتراؤكم فكل هذه طعون فاسدة من هؤلاء الكفرة. ثم قال الله تعالى قال يا قوم أرأيتم سلام الله عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. قلتم حفظكم الله في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى جواب نوح عليه الصلاة والسلام على قومه فقال تعالى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أي على هدى وبصيرة وهذا هو الواقع، ولكن قاله من باب التنزل معهم وآتاني رحمة من عنده وهي النبوة والرسالة فعميت عليكم أي خفيت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون أي فلا حيلة فيكم ولا أستطيع أن ألزمكم ولا أجبركم عليها ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن فخفيت عليكم بدل خافيت فأخفيت عليكم لأن عميت عليهم ليست خافية لكنهم أخفيت عليهم فعميت أي أخفيت عليكم نعم العمية يناسب عميت عميت عليه وخفيت ليست خافية واضحة لكنها أخفيت عليهم عقوبة لهم نسأل الله السلامة لما زاغوا أزال الله قلوبهم لما لم يقولوا الحق أخفيت عليهم. في شيخنا قراءة فعميت عليهم عميت يعني خفيت هين. طيب هذه القراءة ثلاثة خفيت خفيت عميت عليكم نعم فعميت عليكم أخفيت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون أي فلا حيلة فيكم ولا أستطيع أن ألزمكم ولا أجبركم عليها ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله أي لا أسألكم على دعوتي وتبليغ الرسالة مالا فأجري على الله فلو كنت أسألكم مالا لقلتم أثقلت كواهلنا بطلب المال فلو كان فلو كنت أسألكم مالا لقلتم أثقلت كواهلنا بطلب المال لكن لا أطلب منكم مالا والرسل كلهم هكذا. وقوله ما أنا بطارد الذين آمنوا والرسل كلهم هكذا لا يسألون الناس كلهم هكذا لا يسألون الناس على تبليغ الرسالة مالا لا يسألون الناس على تبليغ الرسالة مالا وقوله ما أنا بطارد الذين آمنوا كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين كما طلب أمثالهم المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد عمارا وصهيبا وبلالا وقالوا اترك هؤلاء الضعفاء واجعل لنا مكانا خاصا حتى نؤمن بك ويا قومي بس شيخنا في آية كان ما تعرض نعم ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ما تعرض للشرح حتى ما هي موجودة هنا موجودة. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون حتى ما هي موجودة في الشرح شيخنا. طيب كان الحافظ ارجع كان الحافظ الضغوي طبري أحسن عليكم يقول ويا قوم من ينصرني فيمنعني من الله إن هو عاقبني على طرد المؤمنين الموحدين الله إن طردتهم أفلا تذكرون يقول أفلا تتفكرون فيما تقولون فتعلمون خطأه فتنتهوا عنه. طيب خلاص ينقل جيد ينقل هذا كلام الضوئي. ويقول تعالى اكتبها وقوله تعالى تمليها ملها عليه يقول ويا قوم من ينصرني فيمنعني من الله نعم إن هو عاقبني على طردي على طرد المؤمنين الموحدين الله إن طردتهم أفلا تذكرون يقول أفلا تتفكرون فيما تقولون فتعلمون خطأه فتنتهوا عنه. إيش فتعلمون إيش؟ فتعلمون خطأه فتنتهوا عنه. بس. لا أي أول. يقول ويا قومي من ينصرني من فيمنعني. من الله إن هو عاقبني على طرد المؤمنين الموحدين الله إن طردتهم أفلا تذكرون يقول أفلا تتفكرون فيما تقولون فتعلمون خطأه فتنتهوا عنه خطأه فتنتهوا عنه فتعلمون خطأه فتنتهوا عنه طاه الطبيب العدل ايش؟ عندنا ما فسرت الآية فتنتهوا عنه أفلا تذكرون حصل لك البغوي حصل لك يقول البغوي يقول ويا قوم من ينصرني من يمنعني من عذاب الله إن طردتهم فلا تذكرون تتعظون بس الحافظ الحافظ ما تعرض لها شيء من اللي قبله الطبري طبري اللي قرأنا كلامه هو طيب يكشف طبري نعم من أحسن ما قيل فيه نعم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك هذا كما قال الله لنبيه خاتم كما هذا كما قال الله لنبيه خاتم الرسل ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك والمعنى ولا أقول لكم عندي خزائن الله بل خزائن الله بيده ولا أعلم الغيب إلا ما علمني الله ولا أقول إني ملك أي أن لي قوة أن لي قوة ملك أن لي قوة ملك نعم نعم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ايش أعد الأمة. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. هذا كما قال الله لنبيه خاتم الرسل. نعم. قل لا أقول في سورة العام، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، في زيادة لكم في هناك، هنا ما في هنا ولا أقول إني ملك. نعم. قال الله عن النبي. نعم. في قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخلص. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، والمعنى ولا أقول لكم عندي خزائن الله بل خزائن الله بيده، ولا أعلم الغيب إلا ما علمني الله. كمان ما يمسك الثانية مذكور ولا أقول لكم يا قل لا أقول لكم قل لا أقول لكم كما قال الله لنبيه خاتم الرسل قل لا أقول لكم ها؟ عندنا مكتوب ولا أقول لكم. لا هذا في أول أصلا من أول آية. قل لا أقول لكم. قل لا أقول لكم دي خزائن الله. نعم. المقصود يمكن الآية اللي هنا عندنا. لأنه هنا قال ولا أقول إني ملك. صلى الله عليكم. نعم. والمعنى ولا أقول لكم عندي خزائن الله بل خزائن الله بيده سبحانه، ولا أعلم الغيب إلا ما علمني الله، ولا أقول إني ملك أي أن لي قوة ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. هذه كذلك شيخنا الآية ما شرحت، ما هي موجودة في الشرح. أحسن الله إليكم. نعم. لا يا شيخنا ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. هذه لم تشرحها يا شيخنا الآية. ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أقول لكم إني ملك، من عند قوله ولا أقول إني ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. ما شرحت شيئا. طيب. ابن كثير يقول يخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له بإذن الله له في ذلك، ولا يسألهم على ذلك أجرا، بل هو يدعو من لقيه من الشريف الوضيع، فمن استجاب له فقد نجا. ويخبر أنه لا يقدر على التصرف في خزائن الله، ولا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وليس هو بملك من الملائكة بل بشر مرسل مؤيد بالمعجزات. ولا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرونهم وتزدرونهم إنه ليس لهم عند الله ثواب على إيمانهم بالله على إيمانهم، الله أعلم بما في أنفسهم، فإن كانوا مؤمنين باطنا كما هو ظاهر من حالهم فلهم جزاء الحسنى، ولو قطع لهم أحد بشر بعدما آمنوا لكان ظالما قائلا ما لا علم له به. أحسن الله عليك. في كلام للقيم

قال: ولا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرونهم وتزدرونهم إنه لا ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أقول لكم عندي خزائن الله. كلام فسر القيم جيد. أيوة. الله أعلم في أنفسهم هذا كلام مقيم يكفينا نقول لكن قبلها ولا أقول لكم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. نعم. ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم ولا أقول لكم إني ملك. هذه مشروحة شيخنا عندنا في الشهر. هو اللي باقي بس من قوله ولا أقول للذين تزدري أعينكم مشروحة؟ إيه بالتفسير بس من هنا من آخر الآية ولا أقول للذين تزدري أعينكم خلاص نكتب الكلام مقيم بس مقيم جيدة. نعم حسن الله إليك. خلاص حسن الله إليك. عبارة ابن القيم ما تعرضت إلى قوله إذا لمن الظالمين إلا أقول اللي تزدري عينكم مش أولها. القيم قال والذي يظهر من الآية أن الله يعلم ما في أنفسهم إذ أهلهم لقبول دينه وتوحيده وتصديق رسوله. والله سبحانه وتعالى عليم حكيم يضع العطاء في مواضعه. نعم قال تزدري عينكم بأن لا تحتقرون. نعم لا أقول الذي تحتقرون. نعم. وابن كثير قال للذين تحتقرونهم وتزدرونهم. طيب نعم نعم نعم كثير ولا أقول تزدرياته ويتحتقرونهم. هذا كلام الحافظ على هنا وكلام مقيم على قوله الله أعلم يا سيدي. نعم. قلت هذه نقول هذه وهذه. حسن الله عليك. قالوا يا نوح قد جادلتنا. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى جواب قوم نوح على نوح فقال تعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هكذا يستعجلون العذاب والعياذ بالله. فقال نوح عليه السلام متأدبا مع ربه عز وجل قال إنما يأتيكم به الله أنا رسول من عند الله عز وجل أمتثل أمر الله وهذا ليس بيدي. إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ثم قال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم أي إن كان الله أراد كونا وقدرا إغواءكم فلا حيلة فيكم هو ربكم وإليه ترجعون وسوف يحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم وهي نصائح عظيمة. قال إنما يأتيكم به الله أي أنا رسول من عند الله عز وجل أمتثل أمر الله وهذا ليس بيدي. إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ثم قال نوح عليه السلام بس إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. نعم وما أنتم بمعجزين الله وما أنتم بمعجزين الله فستفلسون من يده أو فتفوتون عليه فتفوتون عليه. نعم أحسن الله لك. نعم إنما يأتيكم به الله إنما وهذا ليس بدين ما يأتيكم إلا من شاء وما أنتم بمعجزين. نعم شيخنا. نعم. وما أنتم بمعجزين الله. أي. نعم. أي تفوت أي. لن تفوتوا عليه. نعم لن تفوتوا على الله. أي لن تفوتوا على الله سبحانه. بل هو يدرككم. بل هو يدرككم. يدرككم. لأنه محيط بكم. يدرككم لأنه محيط بكم. بعد. ثم قال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، أي إن كان الله أراد كونا وقدرا. إن كان الله أراد كونا وقدرا إغواءكم فلا حيلة فيكم. هو ربكم وإليه ترجعون، وسوف يحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم، وهي نصائح عظيمة. هو ربكم وإليه ترجعون بعد الموت. بعد الموت بالبعث، بالبعث والنشور. بعد الموت بالبعث والنشور. شو هذا؟ وسوف يحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم، وهي نصائح عظيمة لو لقيت آذانا واعية. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أم يقولون افتراه؟ أم يقول كفار قريش لك يا محمد بأنك افتريت هذا القرآن من عندك؟ قل أي ردا عليهم: إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، أي إن افتريته كما تزعمون فأنا الذي أتحمل إجرامي، ولكني بريء من إجرامكم أنتم، وهذا من باب التنزل مع الخصم، كقوله تعالى في الآية الأخرى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. كان الله يريد أن يغويكم، يعني عقوبة لهم على ما فعلوا. نعم نعم. الإغواء هنا. نعم عقوبة لهم لأنهم لم يقبلوا الحق. إيش الآية العبارة؟ وين أغويكم؟ قبل يريد الله. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. نعم. إن كان الله يريد أن يغويكم. أي إن كان الله أراد كونا وقدرا إغواءكم فلا حيلة فيكم. بس ما فسرت قبل الجملة قبلها. ها؟ الجملة اللي قبلها. فسرت شيخنا. قرأناها. الجملة. قال إنما يأتيكم به الله من شاء. إيش قال؟ قال ينفعكم نصح لكم شيء. عاد بعده. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إن كان الله يريد أن يغويكم، أي إن كان الله أراد كونا وقدرا، أو أراد الله كونا وقدرا إغواءكم فلا حيلة فيكم. هو ربكم وإليه ترجعون. إيش؟ أي؟ أي إن كان الله أراد كونا وقدرا نعم إغواءكم فلا حيلة فيكم. عقوبة لكم على عدم استجابة، على عدم قبولكم الحق. عقوبة لكم على عدم استجابتكم، على عدم قبولكم، على عدم قبولكم الحق، قبولكم للحق. نعم. فلا حيلة فيكم. نعم. ابن كثير شيخنا قال: أي شيء يجدي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري إياكم ونصحي إن كان الله يريد إغواءكم ودماركم. أي مثل والإرادة هنا إرادة إيش؟ كونية قدرية. والإرادة هنا إرادة كونية. نعم. أحسن الله. كونية قدرية. نعم. اكتبت الإرادة. والإرادة هنا، والإرادة هنا إرادة قدرية كونية. نعم. أحسن الله إليك. موجودة إن كان الله أراد كونا كونا وقدرا. نعم. موجودة إن كان الله أراد كونا وقدرا. طيب خلاص هي المعنى. طيب أحسن الله إليكم. القصاب قال في هذه الآية: حجة على المعتزلة والقدرية خانقة لهم جدا، لا يجدون عنها محيصا ولا عن غيرها، وكيف يضربون عن هذه الآية وأخواتها ويفزعون إلى قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، وقد دللنا في سورة الأنعام على أنهم وضعوها غير موضعها، على أنهم وضعوها غير موضعها بما يغني عن إعادته في هذا الموضع. المتزلة ينكرون إيش؟ قطب الشؤون. إن كان الله يريد أن يغويكم أي يضلكم، وهذا مما يدل على بطلان مذهب المعتزلة والقدرية ومن وافقهما، إذ زعموا أن الله تعالى لا يريد أن يعصي العاصي ولا يكفر الكافر ولا يغوي الغاوي، وأن يفعل ذلك والله لا يريد ذلك، فرد الله عليهم بقوله: إن كان الله يريد أن يغويكم، وقد مضى هذا المعنى في الفاتحة وغيرها، وقد أكذبوا شيخهم اللعين إبليس على ما بيناه في الأعراف في إغواء الله تعالى إياه، حيث قال: فبما أغويتني. ولا محيص لهم عن قول نوح عليه السلام: إن كان الله يريد أن يغويكم، فأضاف إغواءهم إلى الله سبحانه وتعالى، إذ هو الهادي والمضل سبحانه عما يقول الجاحدون والظالمون علوا كبيرا. لكن هم أحسن عليكم لا يفرقون على مذهب الأشاعرة، لا يفرقون بين إيش عاد. طيب، لأن المعتزلة لا يثبتون إلا الإرادة الدينية الشرعية، والأشاعرة لا يثبتون إلا الإرادة الكونية، كل منهما أثبت نوع من الإرادة ونفى الأولى، وأهل السنة أثبتوا الإرادتين عملا بالنصوص من الجانبين. نعم. أحسن الله إليك. وش عندك؟ قاعد ردنا إيش على إيش؟ المعتزلة. قول القصاب، يقول القصاب يقول إيش؟ طيب ما في عندنا في التفسير كذا؟ وفي إذا أراد في التفسير شيخنا قلتم: أي إن كان الله أراد كونا وقدرا إغواءكم فلا حيلة فيكم، هو ربكم وإليه ترجعون. وهذا فيه الرد على المعتزلة، وهذا فيه الرد على المعتزلة المنكرين للإرادة الكونية القدرية. فيه رد على المعتزلة المنكرين للإرادة القدرية. نعم. المنكرين للإرادة القدرية. وكذلك الأشاعرة شيخنا. لا قبل شو كلام القصاب يقول إيش؟ تو القصاب هذا وش؟ القرن الرابع أحسن ولي. القصاب تفسير هذا؟ نعم، لكنه غير كامل، يعني يتكلم عن بعض الآيات فقط. عنوان كتابه: النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام. القصاب وش ترجمة القصاب هذا؟ من القرن الرابع. قال الذهبي: القصاب الحافظ الإمام أبو أحمد محمد بن علي بن محمد الكرجي المجاهد، وإنما عرف بالقصاب لكثرة ما أهراق من دماء الكفار في الغزوات. ما شاء الله. قصب طيب وش كيف عبارته؟ قال في كتابه يرد على المعتزلة. نعم يرد على القدرية والمعتزلة. ايش العبارة هنا وش قال؟ قال حجة على المعتزلة والقدرية خانقة لهم جدا، لا يجدون عنها محيصا ولا عن غيرها. وكيف يضربون عن هذه الآية وأخواتها ويفزعون إلى قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. وقد دللنا في سورة الأنعام على أنهم وضعوها غير موضعها بما يغني عن إعادتها. طيب خلاص ولا شد. وهذا فيه الرد إيش؟ ثم هذا فيه الرد على المعتزلة المنكرين للإرادة القدرية. نعم أحسن الله عليك. نعم ها. وكذلك الأشاعرة إيش؟ وكذلك الأشاعرة المنكرين هذا في رد على المعتزلة وفي الإرادة الكونية القدرية وفي رد على الأشاعرة يثبتون هذه، يعني يستدلون بها لكنهم ينكرون إيش؟ نعم وهذا في رد على إيش؟ على المعتزلة المنكرين للإرادة الكونية القدرية بس ويزعمون أنها ويزعمون هنا في الآية أنها أن مراد الإرادة الدينية أو المثبتين الإرادة الدولية الدينية المثبتين للإرادة الشرعية. نعم المثبتين للإرادة الشرعية. نعم سلام الله عليه. كما أن الأشاعرة يثبتون الإرادة الكونية الإرادة الكونية ويفون الإرادة الدينية الإرادة الكونية. نعم وينفون الإرادة الشرعية. نعم سلام الله عليه. والنصوص الكثيرة فيها إثبات الإرادتين ففيها رد على الطائفتين فيما أنكروه رد على المعتزلة رد على إيش؟ الأشاعرة. إيش بعده؟ لما أنكر. بعد وربكم وإليه ترجعون بعد الموت بالبعث والنشور وسوف يحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم وهي نصائح عظيمة لو لقيت آذانا واعية. أم يقولون افتراه؟ نعم. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. يقول تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أم يقولون افتراه، أي أم يقول كفار قريش لك يا محمد بأنك افتريت هذا القرآن من عندك. قل أي ردا عليهم إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، أي إن افتريته كما تزعمون فأنا الذي أتحمل إجرامي ولكني بريء من إجرامكم أنتم، وهذا من باب التنزل مع الخصم كقوله في الآية الأخرى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لا يستحسن أن يكفر الله قبله كما قال تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يا جماعة طيب وكما في قوله تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. نعم سلام الله عليكم. قول هذا قول آخر. طيب من ذكره؟ قال قوله تعالى قوله تعالى أم يقولون افتراه يعنون النبي صلى الله عليه وسلم. افترى افتعل أي اختلق القرآن من قبل نفسه، وما أخبر به عن نوح وقومه قاله مقاتل. وقال ابن عباس هو من محاورة نوح لقومه وهو أظهر، لأنه ليس قبله ولا بعده إلا ذكر نوح وقومه. هذا كان قرطبي. أي نعم. فالخطاب منهم ولهم. قل إن افتريته أي اختلقته وافتعلته، يعني الوحي والإسلام. وقيل إن الضمير يعود إلى نوح عليه الصلاة والسلام. شو بجرير إشكال عليه؟ والحافظ ذكر القول الثاني. ابن جرير ذكر القول الأول فقط. يقول تعالى ذكره أيقول يا محمد هؤلاء المشركون من قومك افترى محمد هذا القرآن وهذا الخبر عن نوح افترى محمد أيقول يا محمد. في القول الثاني ما ذكر أحسن الله. السعدي شيخنا ذكر القولين. السعدي قال لم يقولون افتراه، هذا الضمير محتمل أن يعود إلى نوح كما كان السياق في قصته مع قومه، وأن المعنى أن قومه يقولون افترى على الله كذبا وكذب بالوحي الذي يزعم أنه من الله. قالوا هذا الضمير محتمل أن يعود إلى نوح. نعم. كما كان السياق في قصته مع قومه. نعم. والمعنى أن قومه يقولون افترى على الله كذبا وكذب بالوحي الذي يزعم أنه من الله، وأن الله أمره أن يقول قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، أي كل عليه وزره ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويحتمل أن يكون عائدا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه الآية معترضة في أثناء قصة نوح وقومه، لأنها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء. طيب قلنا عيش قلنا وقيلها نعم، ولكن القول الأول أظهر، لكن الأول أظهر لها في محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ترى هذا القرآن اختلقه محمد من تلقاء نفسه، أي فهذا من أعجب الأقوال وأبطلها، فإنهم يعلمون أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يرحل عنهم عن لدراسة. نعم. السعدي. أي نعم. يكفي بس أنا بعد. يرجح القول الأول أحسن الله إليك تتمة الآية. منه يرجح منه. قرطبي. أنا في محمد صلى الله عليه وسلم. ولو في ظاهر الآية لا في هنا. ابن عاشور قال قوله تعالى أم يقولون افتراه جملة معترضة بين جملة أجزاء القصة وليست من القصة، ومن جعلها منها فقد أبعد، وهي تأكيد لنظيرها السابق في أول السورة. ومناسبة هذا الاعتراض أن تفاصيل القصة التي لا يعلمها المخاطبون تفاصيل عجيبة تدعو المنكرين إلى أن يتذكروا إنكارهم ويعيدوا ذكره. طيب هذا شيء. وكذلك قال ابن عباس يعني نوحا. ابن البغوي ذكر القولين. نسب القول الأول لابن عباس. أم يقولون افتراه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني نوحا عليه السلام. وقال مقاتل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. بعده لما قالوا ايش بعده عندنا في التفسير قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. قرأنا بعده كملناها شيخنا كملنا أي إن افتريته كما تزعمون فأنا الذي أتحمل إجرامي ولكني بريء من إجرامكم أنتم. نعم. وهذا من باب التنزل مع الخصم كقوله تعالى في الآية الأخرى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ثم ذكرتم شيخنا وقوله تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. نعم. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم على هدى. طيب. ثم قال سبحانه وتعالى. نعم أقول لها القول الثاني. وقيل إن الضمير يعود إلى نوح. يعود إلى النبي. وقيل. ما ذكرنا شيء. لا ذكرنا ما عملنا. لو ها. إيه. وقيل إن الضمير يعود إلى نوح. لكن الأول الأظهر. ها. وين مكانها؟ هو. في الأول ولا هنا؟ أم يقول افتراه أي أم يقول كفار قريش لك يا محمد بأنك افتريت هذا القرآن من عندك؟ وقيل الضمير. نعم. من هنا. وقيل الضمير يعود إلى نوح. لكن الأول أظهر. لكن الأول أظهر. بعدين في تكملة. إيش بعده؟ بس قل أي ردا عليهم إن افتريته فعلي إجرام. ها؟ بعدها قل أي والمعنى. والمعنى قل والمعنى هو معنى الآية ومعنى الآية قل قل إيش قل أي ردا عليهم إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون أي إن افتريته كما تزعمون. طيب سم تفسير المحرم كلام اختصروه عن شيخ الإسلام رحمه الله في عند قوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى، وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير وهو غني عن العالمين. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكذلك قال نوح عليه السلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. فهذا أول أولو العزم وأول رسول بعثه الله إلى الأرض، وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، كلاهما يتبرأ من ذلك. ما هي الأشياء الثلاثة؟ الغنى الغنى والقدرة والقدرة والغنى. ها؟ العلم العلم والقدرة والغنى. طيب قل لا أقول لكم عندي خزائن الله هذا إيش؟ ولا أعلم وهذا الغيب. قدرة ولا أعلم الغيب هذا العلم ولا أقول لك إني ملك هذه القدرة. نعم. ومختصروها قليلا من عبارة شيخ الإسلام. نعم بعد قولوا تعالى وأوحي إلى نوح. أحسن الله عليك. قال الله تعالى وأوحي إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أوحى الله إليه بهذا بعد أن قام بالدعوة هذه المدة الطويلة، ومن الصبر العظيم والمصابرة كما قال في الآية الأخرى قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. أوحى الله إيش؟ أوحى الله إليه بهذا بعد أن قام بالدعوة هذه المدة الطويلة. نعم. ومن الصبر العظيم والمصابرة كما في الآية الأخرى قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أوحى الله بعد ذلك أنه لن يزداد عدد المؤمنين. بعد الوحي والصبر ولو بالصبر بعد ما أوحى الله إليه والصبر نعم قال أوحى الله إليه بعد أن قام بالدعوة هذه المدة الطويلة ومن الصبر العظيم والمصابرة طيب إيش بعده؟ كما قال في الآية الأخرى قال ربي إني دعوت قومي وبعده أوحى الله بعد ذلك أنه لن يزداد عدد المؤمنين إليه أوحى الله إليه بعد ذلك أنه لن يزداد عدد المؤمنين. نعم. ليس هناك أحد سيؤمن بعد ذلك وليس هناك أحد سيؤمن بعد ذلك. نعم. فلما أوحى الله إليه أنه لا يؤمن أحد جديد دعا عليهم فلما أوحى الله إليه أنه لا يؤمن لا. أح- أو فعند ذلك بس فعند ذلك فعند ذلك أوحى الله إلي دعا فعند ذلك دعا نوح فعند ذلك فعند ذلك دعا نوح عليهم دعا نوح عليه السلام عليهم وقال كما في قوله تعالى وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال بس وكما دعا عليهم وقال دعا عليهم وقال وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا فاستجاب الله دعاءه وأمره أن يصنع السفينة ولهذا قال تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه لأنه يصنع سفينة في البر فقال لهم نوح ردا عليهم قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون أي في المستقبل من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فعذاب الخزي العاجل في الدنيا والعذاب المقيم المؤجل في الآخرة وهو النار والحرق العذاب المعجل فعذاب المعجل في الدنيا بالغرق فعذاب الخزي العاجل في الدنيا بالغرق يزيد في بالغرق نعم بالغرق نعم والعذاب فعذاب نعم والعذاب المقيم المؤجل في الآخرة وهو النار والحرق صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله ثم قال الله تعالى فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين ما في تفسير فسوف يأتي لا تعرض في الآية من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فعذاب الخزي العاجل في الدنيا بالغرق والعذاب المقيم المؤجل في الآخرة وهو النار والحرق طيب لا تعيد قراءة بعد القراءة اللي بعدها حتى إذا جاء أمرنا وفارت وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل هذه الآيات فيها بيان ما أصابهم قال تعالى حتى إذا جاء أمرنا أي أمرنا بإهلاكهم بابتداء ظهوره واقترابه بابتداء ظهوره واقترابه الباء نعم وفار التنور أي الفرن الذي يخبز فيه على الصحيح أي نبع منه الماء بقوة وذلك أن الله تعالى فجر الأرض عيونا من الماء حتى نبع من التنور محل النار الذي هو أبعد شيء عن النار حتى إيش أبعد شيء عن النار حتى نبع من التنور محل النار الذي هو أبعد شيء عن النار نعم في العبارة التي بعدها إيش نعم أبعد شيء عن الماء أحسن رأيك العبارة التي بعدها لعلها تغني قلت حتى نبع من التنور محل النار الذي لم تجري العادة إلا ببعده عن الماء نعم طيب تغني عنها تكفي نعم قل نحمل فيها أي في الفلك من كل أي من كل أمة وصف فيها السفينة من الفلك السفينة فلك كانه مذكر أحسن الله إليك قل نحمل فيها أي في السفينة نعم من كل أي من كل أمة وصنف من الحيوانات زوجين اثنين أي فردين مزدوجين وهما الذكر والأنثى لتبقى مادة النسل لسائر الحيوانات التي اقتضت الحكمة الربانية إيجادها في الأرض وأهلك أي وحمل فيها أهل بيتك إلا من سبق عليه القول منهم أي إلا من سبق عليه القول من الله بالهلاك واستحق العذاب لكفره وهم الذين لم يؤمنوا به منهم كابنه وامرأته ومن آمن أي وحمل فيها من آمن معك وما آمن معه إلا قليل فلم يؤمن معه إلا قليل بعد هذه المدة الطويلة ألف سنة إلا خمسين عاما. الله أكبر، يعني قعد قليل ركبه في السفينة مع غيره. وقال اركبوا فيها، أي وقال نوح عليه السلام اركبوا في الفلك أو اركبوا في السفينة. وقال نوح عليه الصلاة والسلام اركبوا في السفينة بسم الله مجريها ومرساها، أي بسم الله حينما تجري وحين ترسو، فهي تجري بسم الله وكذلك ترسو عند انتهاء الطوفان بسم الله. ومن هنا أخذت مشروعية التسمية، وكذلك أيضا عموم النصوص أن ومن هذه الآية أخذ مشروعية التسمية وكذلك النصوص الأخرى مع النصوص وكذلك مع النصوص الأخرى. ومن هذه الآية أخذ مشروعية التسمية مع النصوص الأخرى التي وردت في الباب، ومع النصوص الأخرى بدون واو، مع النصوص الأخرى التي وردت في هذا الباب. نعم، أن كل أمر ينبغي أن يسمى به تكون التسمية تسبقه. أن كل أمر ينبغي أن يسمى به تكون التسمية تسبقه. ما ينبغي أن يسمى به اصطب عليها وقرأ قبلها. أن كل أمر تكون التسمية تسبقه. نعم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. الجملة اللي قبلها اشتبع هنا. شطبنا أن كل أمر ينبغي أن تسمى به. ينبغي أن تسمى به شطبنا عليها. وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهذا يدل على أن الطوفان أمر عظيم كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهذا كأنه قبل أن يشتد الأمر وقبل أن يزيد الطوفان، كان حين مناداته يستطيع أن يأتي لم يكثر الماء، وكانت المسافة ليست قبل أن يكثر الماء. وكان حين مناداته يستطيع أن يأتي قبل أن يكثر الماء. نعم. وكانت المسافة ليست بعيدة بينه وبينه. قال والمسافة ليست بعيدة بينه وبينه. نعم. قال أي ابن نوح لأبيه سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي سأصير في رأس الجبل وأنجو من الماء. وأنجو من الماء. فلم يظن أن الماء سيتجاوز الجبال ويعلوها. قال أي نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، هلك مع من هلك. ثم قال الله تعالى فكان من المغرقين فهلك فهلك نزيد الفاء. نعم. فهلك مع من هلك. نعم. ثم قال الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. في هذه الآيات الكريمة بين تعالى ما كان الحال التي كانت بعد الطوفان، فقال تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماء. في هذه الآيات الكريمة بين تعالى ما كان الحال التي كانت بعد الطوفان. الحال بدون ماء. في هذه الآيات الكريمة بين تعالى الحالة التي كانت بعد الطوفان. نعم. فقال تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر، فأهلك الله الكفرة الذين حق عليهم القول ولم يبق منهم ديار. ديار. أحسن الله إليك. ولم يبق منهم ديار. ولم يبق منهم ديار. أحسن الله إليك. الله عافية. واستوت على الجودي، وهو جبل في جزيرة العراق، جزيرة الموصل، وهذا هو الأقرب. وأما القول بأنه الطور فهذا بعيد، وقيل بعدا للقوم الظالمين، أي بعدا وسحقا للقوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وعبدوا غير الله، عبدوا غيره ولم يقبلوا دعوة نبيهم. وقيل بعدا للقوم الظالمين، أي بعدا وسحقا للقوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وعبدوا غير الله، عبدوا غيره ولم يقبلوا دعوة نبيهم. وقوله قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الناجين. فقيل بعد القوم الظالمين ونادى نوح ربه. قفص جملة. نعم في سقط. ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأتعالى تكرر الآية والجواب علينا. عندنا أحسن الله إليك قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ما في الكلام على ونادى. لا أكسبها أكسبها كل الآية كاملة. ونادى نوح ربه، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وقوله ونادى نوح ربه ما في الكلام عليها أحسن الله إليك. ما في كلام؟ ننقل كلام ابن كثير. نعم واضح الكلام، دعا ربنا. شوف كلام الحافظ للسعدي. قال ابن كثير رحمه الله هذا سؤال استعلام وكشف من نوح عليه السلام عن حال ولده الذي غرق، فقال ربي إن ابني من أهلي، أي وقد وعدتني بنجاة أهلي. هذا موجود أحسن الله إليك، لكن قول ونادى نوح ربه متأخرة، ما أتت ونادى نوح ربه. عندنا وقوله قال يا نوح إنه ليس من أهلك مباشرة. هذا الجواب. طيب هذا الجواب من الرب سبحانه وتعالى. طيب ونادى ربه هذا السؤال. الشيخ السعدي أحسن الله إليك قال ونادى نوح ربه ذكر الآية ثم قال أي وقد قلت لي فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ولن تخلف ما وعدتني به، لعله عليه الصلاة والسلام حملته الشفقة وأن الله وعده بنجاة أهله ظن أن الوعد لعمومهم من آمن. هذا كلام الحافظ سبحانه. هذا سؤاله مقلة. سؤال استعلام وإيش؟ هذا سؤال استعلام وكشف من نوح عليه السلام. نعم. عن حال ولده الذي غرق. أيوة. فقال ربي إن ابني من أهلي. طيب وإن وعدك الحق؟ أي وقد وعدتني بنجاة أهلي ووعدك الحق الذي لا يخلف، فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين. خلاص هذه قرأتها اكتبها اكتبها من الحافظ. هذا السؤال اكتبها. نعم. قبل تقرأ. هذا سؤال. هذا سؤال استعلام وكشف. نعم. هذا. نعم هذا سؤال استعلام وكشف من نوح عليه السلام. نعم. عن حال ولده الذي غرق فقال ربي إن ابني من أهلي، أي وقد وعدتني بنجاة أهلي ووعدك الحق الذي لا يخلف، فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الناجين. هذا في التفسير أحسن الله إليكم قلتم. صح. وقوله قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الناجين. نعم. الذي وعدتك بأن أنجيهم. نعم. بأن أنجيهم، فالمعنى أنه ليس من أهله الناجين، وليس المراد أنه ابنه من صلبه أو أنه ابن زانية. إيش وليس المراد؟ وليس المراد أنه ابنه من صلبه. أنه ليس ابنه. وليس المراد أنه ليس ابنه من صلبه أو أنه وأنه ابن زنا، وأنه ابن زانية. نعم. أو ابن امرأته. ها؟ أو ابن امرأته. لا هذه تشطب. والله تعالى طهر فرش الأنبياء. لأن الله تعالى طهر فرش الأنبياء، فليس هناك امرأة نبي غير محصنة. نعم. وأما قول الله تعالى عن امرأة لوط ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح عن امرأة نوح ولوط وأما قول الله تعالى عن امرأة نوح امرأتي نوح ولوط وأما قول الله تعالى عن امرأتي نوح ولوط فخانتاهما ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إن كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما المراد خانتاهما في الدين لا في العرض فطهر الله فرش الأنبياء عفيفة لكنها خائنة إيش فطهر الله فرش الأنبياء فزوجة نوح عفيفة لكنها خائنة من جهة الدين كذا نعم فزوجة نوح عفيفة لكنها خائنة من جهة الدين فقط نعم لا من جهة الفراش نعم وقوله قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك انتهى نعم قال لكن فيها إنه عمل غير صالح فلا تسلم على سلك بالعلم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسلك ولا أسلم بالعلم وإلا تقول وتحمل أكون من الخيرين في هذه ما هم موجودة وفزت نعم شوف كلام الحافظ عليه وكلام السعدي من قال أقرب عبارة كلام من جرير قال ابن كثير رحمه الله وقوله إنه ليس من أهلك أي الذين وعدتك نجاتهم وقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة أتكلم على الآية اللي قبل العبارة اللي قلت الأولى قال ليس من أهلك الناجين الذين وعدتك نجاتهم طيب انقل هذه هذا تفسير القول إنه ليس من أهلك أي ليس من أهلك الذين الذين وعدتكم هذا موجود أحسن الله إليك موجود أقرأ ما قرأته لا قرأناه في السابق أحسن الله إليك لكن عند قوله إيش ما قرأت في تقديم وتأخير لا السياق مرتب لكن السقط أحسن الله إليك عند طيب إنه ليس من أهلك الذين وش بعده الذي وعدتك بنجاتهم بعدها إنه عمل غير صالح هذه ما فسرت نعم فلا تسلني أشوف كلام عقل إنه عمل غير صالح فلا تسلني ما لسلك بعلم إني أعوذك من الجاهل أن تكون من الجاهل شوف الجملة هذه كلام على الجملة هذه من السعدية والحافظ أو بن جرير السعدي قال رحمه الله إنه عمل غير صالح أي هذا الدعاء الذي دعوت به لنجاة كافر لا يؤمن بالله ولا رسوله فلا تسألني ما ليس لك به علم أي ما لا تعلم عاقبته ومآله وهل يكون خيرا أو غير خير إني أعظك أن تكون من الجاهلين أي إني أعظك وعظا تكون به من الكاملين وتنجو به من صفات الجاهلين أي أني أعظك وعظا تكون به من الكاملين نعم وتنجو به من صفات الجاهلين طيب كلها خلاص أنقل في تفسيرها واضح ها؟ نعم في التسجيل وبعدين تقرأ لي بعدها اكتبها وبعدين تنتقل لي بعدها قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين هذه ما فسرت أيضا ما فسرت طيب أقرأ عبارة السعدي قال الشيخ السعدي رحمه الله فحينئذ ندم نوح عليه السلام ندامة شديدة على ما صدر منه وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إلى آخر الآية فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين ودل هذا على أن نوحا عليه السلام لم يكن عنده علم بأن سؤاله لربه في نجاة ابنه محرم داخل في قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون بل تعارض عنده الأمران وظن دخوله في قوله وأهلك وأهلك. شوف كلام الحافظ. هذا كلام السعدي. لا شوف كلام الحافظ. كلام الحافظ. طيب بس شو الكثير ما وجدت كمل ما له كلام ما وجدت له كلام على طيب شو البغوي هذا وش على قال ربي إني أعوذ بك أن أسلم ليس لي به علم وإلا تفلي وترك من العفو لا خسين. شوف كلام البغوي على الجملة ذي قال ربي إني أعوذ بك أو بن جرير بن جرير ما الكلام عليها ما البغوي اكتفى بقوله قال نوح ثم ذكر الآية ثم تكلم قيل يا نوح اهبط بسلام ما قال ربي إني أعوذ بك نعم شوف القرطبي ولا ابن جرير ابن جرير قال ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره مخبرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن إنابة نوح عليه السلام بالتوبة إليه من زلته في مسألته التي سألها ربه في ابنه قال ربي إني أعوذ بك أي أستجير بك أن أتكلف مسألتك ما ليس لي به علم مما قد استأثرت بعلمه وطويت علمه عن خلقك فاغفر لي زلتي في مسألتي إياك ما سألتك في ابني وإن أنت لم تغفرها لي وترحمني فتنقذني من غضبك أكن من الخاسرين يقول من الذين غبنوا أنفسهم حظوظها وهلكوا طيب سيد ينقل هذا ينقل كلام نعم طبعا كلام حب الجليل يسأل طيب وغيض الماء ما فسرت هذا يا شيخ قال وغيض الماء قال البغوي شفنا وغيض الماء نقص ونضب صح نقص ونضب وقضي الأمر ما فسرت نعم قضي الأمر ولا ما فسرت ها لا ما فسرت طيب وش قال عليه قال وغيض الماء وقضي الأمر بس تعرضتم إلى واستوت على الجودي نعم الجودي ذكرت طيب غيض الماء أي نضب الماء وقضي الأمر غيض الماء أي نضب الماء أي إيش نضب نظم نضب نضب أي نضب الماء وقضي الأمر ما تكلم عليها لا قلتم في هذه الآيات الكريمة بين تعالى الحالة التي كانت بعد الطوفان فقال تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر فأهلك الله الكفرة الذين حق عليهم القول غيض الماء أي نضب وقضي الأمر نعم الذي قدره الله وقضي الأمر الذي قدر الله فيه هلاكهم وقضي الأمر الذي قدر إيش نضب الماء الآية وغيض الماء أي نضب الأمر وقضي الأمر الذي قدر الله فيه هلاكهم بعد كم استطلاف هذه نعم وغيض الماء أي نضب وقضي الأمر الذي فيه قدر الله فيه هلاكهم بعد كم فأهلك الله الكفرة الذي ماشي حق عليهم القول ولم يبق منهم ديار طيب وبعدها وقوله استوت على الجودي وهو جبل جبل ايش في جزيرة العراق جزيرة الموصل وهذا هو الأقرب. وأما القول بأنه بالطور فهذا بعيد. طيب، وقيل بعدا لقوم الظالمين، أي بعدا وسحقا لقوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وعبدوا غير الله. طيب، نعم. الآية الأخيرة آخر ما قرأ كتبت الآية نقلنا فيها، أي اقرأها مرة ثانية. نقل قال ربي إني أعوذ بك أن أسألني ما ليس لي به علم ولا تقول لي أتركم من الخاسرين. نعم، الآية الأخيرة اقرأ اللي كتبت. قال ربي، قال رب، قال ربي إني أعوذ، قال قال نوح ربي إني أعوذ بك، ما كتبت؟ هو غير موجود أحسن الله إليك، نقلنا. طيب اقرأ اللي نقلت. نقلنا من الطبري أحسن الله إليك. إيه ما يخاف، اقرأ، أنقله من الجوال الآن. إيه طيب، ما كتبته؟ ما بسرعة مع هذا ما أستطيع. إيه، وغيرك ما كتبه؟ اكتبه. قال نوح، أبي أحد كتبه منكم؟ قال قال ابن جرير يقول تعالى ذكر مخبرا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن إنابة نوح عليه السلام وبالتوبة إليه من زلته في مسألته التي سألها ربه في ابنه، قال ربي إني أعوذ بك أي أستجير بك أن أتكلف مسألتك ما ليس لي به علم مما قد استأثرت بعلمه وطويت علمه عن خلقك، فاغفر لي زلتي في مسألتي إياك ما سألتك في ابني، وإن أنت لم تغفر لها لي وترحمني فتنقذني من غضبك أكن من الخاسرين، يقول من الذين غبنوا أنفسهم حظوظها وهلكوا. طيب، هذا كله ينقل. نعم، ايش بعده؟ بعدها قيل يا نوح، قيل يا نوح اهبط بسلام بارك، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك الله.